هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنيا أو فقيرا؟ لا حرج عليه، لأن الولد من كسبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقال لآخر قال له: يا رسول الله، إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيه. فلا حرج على الرجل أن يتزوج من مال بنته أو من مهر بنته، لا حرج عليه في ذلك إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء. أما إذا احتاجت فإنه يبدأ بها، يعطيها حاجتها لزوجها من مال مما يتجمل به النساء، يعطيها حاجتها من مهرها، والباقي لا بأس أن يأخذها. وإن سمحت له بذلك كله وهي رشيدة فلا بأس بذلك، لكن إذا كان غير رشيدة أو لم تسمح فإنه يعطيها حاجتها ولا يأخذ ما يضرها، والفاضل لا بأس أن يأخذها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.